شيخ محمد، ونحن نتحدث عن ليلة القدر، هل هي خاصة بهذه الأمة؟ الظاهر أنه أن فضلها خاص بهذه الأمة. الله أكبر. يعني مزية الفضل التي تحصل للعامل فيها خاصة بهذه الأمة. طيب. وأما وجودها فهو عام، لأن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، والتقدير كائن قبل أن يوجد هذه الأمة. طيب. ما الذي يشرع شيخ محمد للمسلم أن يفعله في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر؟ الذي يشرع له أن يحرص على قيامها والتهجد فيها، وأن يكون أن تكون قراءته بتدبر وتمهل، وأن يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم.